الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم Thank you.

Yeah.

وسخر الشمس والقمر ومن تزكى فإنما إِنَّا أَرْسَلْنَا صدق الله العظيم.